صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي رحمه الله، قال رحمه الله: وقد عجزوا عن معرفه القليل. يقال عجز بكسر الجيم يعجز بكسرها. هذه هي اللغه الفصيحه المشهوره، وبها جاء القران الكريم في قوله تعالى: يا ويلتى اعجزت، ويقال يا ويلتى اعجزت، ويقال عجز يعجز بكسرها. عجز اعجز اعجز، ويقال عجز يعجز بكسرها في الماضي. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله امين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. كلام الامام النووي رحمه الله في شرحه لمقدمه الامام مسلم بن الحجاج في صحيح قوله في عجز، أما الفصيح فيها عجز يعجز وليس عجز يعجز، فتأتي عجز يعجز يعني لغة ثانية، وصحيح الفصيح عجز يعجز. ومنه قول الله تبارك وتعالى: عن ولدي آدم أعجزت أن أكون مثل، ما قلش أعجزت، قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء ذلك. نعم. والعجز في كلام العربي أن لا تقدر على ما تريد، وعلى عجز وعجز. العجز. العجز أن لا تقدر على ما تريد، يعني أمر تريده لكنك لا قدرة لك على فعله. نعم. قوله على شريطة يعني شرطة. قال في اللغة: الشرط والشريطة لغتان بمعنى واحد. وجمع الشرط شروط، وجمع الشريطة شرائط. وقد شرط عليه كذا يشرطه، ويشرطه بكسر الراء وضمها لغتان، وكذا اشترط عليه، والله أعلم. قوله: نعمل إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاث أقسام وثلاث طبقات. هذا طريقة الإمام مسلم في الصحيح، قال: نحن نعمل إلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاث طبقات. نعم. قوله: جملة ما أسند، يعني جملة غالبة ظاهرة. جملة ما أسند يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي إلى جملة ما أسند إلى الرسول، فنقسمه ثلاث طبقات، وسيأتي أن هذا التقسيم بحسب الإسلام، قوة الإسناد وضعف الإسناد. نعم. وليس المراد جميع الأخبار المسندة، فقد علمنا أنه لم يذكر الجميع ولا النصف. وغفار ليس كل حديث صحيح وضعته ها هنا. نعم، يعني تعقيد الإمام النووي لما يقول الإمام مسلم سنعمل إلى جملة الأخبار، يقول هذا من حيث الجملة، ولكن هو لم يحوي في كتابه كل ما أسند للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما اختار مجموعة التي يعتقد أنها صحيحة، وكذلك لم يستقصي كل ما صح عن النبي صلوات الله وسلامه. نعم. وقوله على ثلاث طبقات، الطبقة هم القوم المتشابهون من أهل الأصل. نعم. وقد قدمنا في الفصول الخلاف في مراده بثلاثة أحسان، وهل ذكرها كلها أم لا. وقوله على غير تكرار، على غير تكرار، على أن يأتي موقع لا يستغني فيه عن مثال حديث فيه زيادة معنى الإسلام. يعني انه قال على غير تكرار مسلم، ولكنه يعني هو التزم غالبا بهذا، ولا يكرر الحديث الا لمعنى زائد في مكان اخر فيكرر، والا فهو يعني جرى على نسق ان الحديث يجعله في موضع واحد فقط من حيث التيك، ولا يجعله في مواضع متعدده كما هو صنع الامام البخاري رحمه الله فإنه يستدل بالحديث الواحد أحيانا يقول 7 مرات نفس الحديث، لكنه يكرره في يعني مواطن كثيرة بحسب فقه الحديث، بحسب فقه الحديث ودلالته. أما الإمام مسلم، الإمام مسلم يعمل على عدم التكرار، وضع الحديث في مكان واحد مظنة أن يكون فيه. ومن هذا من أجل هذا يعني قال من قال بأن الإمام مسلم أفضل في الترتيب من الإمام البخاري رحمه الله، لكن البخاري اعتمد الفقه، اعتمد فقه الحديث، ولذلك كان يكرر حديث تكرير الحديث في في في صحيح كثير، 5 مرات يكرر الحديث، 6 مرات، 7 مرات في نفس الصحيح. نعم. فيه زيادة معنى وإسناد يقع هذين الإسناد للعلم، تكون هناك أن معنى الزائد في الحديث محتاج إليه يقوم مقام حديث انتهى. نعم، يعني هذا كلام إلى مسلم، أن يكون تكرير الحديث في معنى آخر يكون هذا لعلة معينة، يكون في معنى زائد في هذا الحديث فيحتاج أن يكرره في هذا المعنى لأنه كأنه حديث آخر. نعم. فلا بد أن يعاد في الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يقصر ذلك المعنى من ضمن الحديث على اختصار إذا أمكن. إذا أمكن قوله أو إسناد يقع هو مرفوع معطوف على قوله على قوله موت، وقوله المحتاج إليه هو بنص المحتاج صفة بالمعنى. وأما الاختصار فهو إيجاد اللفظ مع استيفاء المعنى، وقيل رد الكلام الكثير إلى قليل في معنى كثير، وسمي اختصارا للجماع، ومنه المخصص وخصم الإنسان. وأما قوله أو أن يصل ذلك المعنى من جملة الحديث، فهذه مسألة اختلف العلماء فيها، وهي رواية بعض الحديث، فمنهم من منعه مطلقا بناء على منع روايته بالمعنى، ومنعه بعضهم وأن جازت رواية المعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره في تمام قبلها، فجوزه جماعة مطلقا، ونسبه الماضي عياض إلى مسلم، والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير والمحققون من أصحاب الحديث والفقه والأصول التفصيل، وجواب ذلك من العادة إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بكثرة، سواء جوزنا الرواية بمعنى أم لا، وسواء رواه قبل تاما أم لا. قبله تاما أم لا؟ يعني ذكر الإمام النووي هنا اختلاف يعني أهل العلم في رواية بعض الحديث، اختلف بعضه، يجوز أن يروي جزء من الحديث فقط ويذكره ولا يذكر تمام الحديث، البعض يرى أنه لا بد من ذكر الحديث الذي جاء تاما يروى تاما، وهذا بناء على قولهم بأنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، يجب أن يروى بنص حديث بنصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول الصحيح من كلام أهل العلم والمحققين أنه يجوز رواية حديث بالمعنى، ولذلك عامة الأحاديث مروية بالمعنى، في أحاديث مروية بالنص والتطابق كل الرواية أن هذا هو نص كلام النبي صلى الله عليه، وقد كذلك روية أحاديث كثيرة بالمعنى، يعني الراوي هو يصوغ بعض الكلمات من عنده نقلا لمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاز رواية الحديث بالمعنى فكذلك يجوز نقل بعض الحديث والاستشهاد ببعضه، فيقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر يعني بعد استعد ويذكر جزء من الحديث وليس كل ما روي في الموضع الواحد، ولا شك أن هذا الذي درج عليه يعني علماء الحديث المحققين أنهم يروون الجزء، يعني أنهم أجازوا رواية جزء الحديث وكذلك رواية الحديث نروي بالمعنى. أما الذي لا يجوز نقله إلا بألفاظه فهذا كلام الله تبارك وتعالى، يعني القرآن كلام الله جل وعلا، ما يجوز يعني أن يقول الإنسان قال الله كذا ثم يأتي بمعنى الآية أو بتفسير الآية، فإذا قال الله يجب أن يعني يقول نص الكتاب العظيم. أما الحديث فلا، ففيه تسهيل فيه، فلو إنه يعني يجوز رواية المعنى، لكن لا شك أن الأفضل هو نقله بنصوص كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله بأن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أو عن سمع. فالنبي دعا لمن سمع مقالته، قال فوعاها فأداها يعني لغيره كما سمعها، فرب مبلغ أو عن سمع. نعم. هذا ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه تاما ثم خاف أن رواه تاليا ناقصا أن يتهم بزيادة أو لا أو نسيان لبخلة وقلة ضبط ثانية، فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن كان قد تعين عليه أداء. وأما تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الأبواب فهو بالجواب أولى. نعم، تقطيعه الحديث الواحد في الأبواب فهو بالجواز أولى، لأنه يضع يعني جزء هذا الحديث في هذا المعنى وجزء هذا الحديث في المعنى الآخر وجزء هذا الحديث في المعنى الآخر. نعم. بل يبعد طرد الخلاف فيه، وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجملة من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماء، وهذا معنى قول مسلم رحمه الله: أو أن يفصل ذلك المعنى إلى آخره. أو أن أفصل ذلك المعنى. نعم. وقصد ذلك المعنى يعني أضع جزء الحديث في مكان وجزء آخر في مكان وجزء آخر في مكان. نعم. وقوله إذا أمكن يعني إذا وجد الشرط الذي ذكرناه على مذهب الجمهور من التفصيل. وقوله ولكن تفصيله ربما عشر من جملته فعرفه بهيئته إذا أضاف ذلك أسلم. معناه ما ذكرناه أنه لا يحصل إلا ما ليس مرتبطا بالداخل. وقد يحصل هذا في بعض الأحاديث فيكون كلهم مرتبطا بالباقي أو يشك في ارتباطه، ففي هذه الحالة يتعين ذكره بتمام. تمام. إذا كان الحديث يرتبط الكلام بعضه على بعض فلا يجوز عند ذلك تقطيع الحديث، يعني لا يجوز تقطيع الحديث فرواية جزء وترك الجزء الآخر. إذا كانت هذه الأجزاء يعني يرتبط فهم هذا على ذكرها. نعم. يتعين ذكره بتمامه وهيئته ليكون أكثر مخافة من الخطأ والزلل والله أعلم. قال رحمه الله: فأما القسم الأول فأما نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيد من غيرها. نعم، هذا يعني الذي عناه الإمام مسلم بتقسيم الأخبار إلى ثلاث يعني طبقات. فالطبقة الأولى يقول هي التي يعني أرى أنها أسلم من يعني قد سلمت من العيوب، العيوب طبعا عيوب الإسناد، فتكون صح يعني ما في الباب فيقدمه أول، ثم يأتي بعد ذلك ما دونه من الصحة، ثم يأتي بعد ذلك ما دونه من الصحة، وكلها صحيح. فهي طريقة يقول طريقة التي أنا سأسير عليها في ذكر الصحيح، أن أجعل الحديث ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هي في الباب، أذكر الأحاديث سالمة من العيوب تماما، ثم ما دونها في الصحة، ثم ما دونها في الصحة. نعم. وألقى من أن يكون ناقلوها الآن استقامة في الحديث وإتقان. نعم، هذا يستاهل الإتقان، فهذا يكون أهل استقامة في نقل الحديث وفي الإتقان. نعم. لما نقل لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تقليد صحيح. نعم. كما قد أثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثه. نعم. أما قوله نتوقع فمعناه نقصد، يقال توقع وتأخر وتحرى وقصد بمعنى واحد. توخي تحرى. نعم. وأما قوله وألقى فهو بالنون والقاء، وهو معطوف على قول أسلم، وهنا تم الكلام مما ابتدى بيان قولها أسلم وألقى، فقال أن يكون ناقلوها أهل الثقات، والظاهر أن لفظه من هنا للتحديد. فقد قال الإمام أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر الأسدي في كتابه الأسدي في كتابه شرح اللمح في باب اللمح في باب المفعول له، فعلت أن الباء تقوم مقام النعم. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. نعم. يعني لأجل الظلم. فبظلم يعني لأجل الظلم. نعم. يعني للظلم. فجاءت الباء هنا يعني لأجل الأجلان يعني السبب. نعم. وكذلك قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. نعم. وقال أبو البصار في قوله تعالى: وتثبيتا من أنفسهم يجوز أن يكون للتعليل والله أعلم. نعم. وأما قوله: لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تصريح فاحش، فتصريح منهم لما قاله الأئمة من أهل الحديث والفقه والأصول أن ضبط الراوي يعرف بأن تكون روايته غالبا، كما روي روى الثقات: لا تخالفهم إلا نادرا. نعم، هذا علامة الضبط، علامة ضبط الراوي أنه إذا روى الحديث فتكون روايته له لا تخالف يعني رواية الذين سمعوا الحديث معه، فإنه إذا كان الحديث يعني الحديث مثلا يرويه خمسة عن الشخص، فإذا جاء واحد وشذ رواه مرة بطريقة ومرة ثانية بطريقة بخلاف من روى عنه يعلم أن هذا الشذوذ، وإن كان هو يعني حافظ، لكن إذا شذ مرة وخالف الأكثرين فيعرف أن هذا يعني شذوذ منه، يكون هذا عدم قلة الضبط، فيعرف قلة الضبط الراوي بهذه الطريقة لأنه يخالفه من هو يعني أحفظ منه أو الأكثر يخالفه في الرواية، فيقول بهذه المقارنات يعرف يعني ضبط الراوي من عدم ضبطه، والناس الذين في القمة في الضبط والذين كانوا أقل منهم فيها. نعم. فإن كانت مخالفته نادرة لم يحمي ذلك بضبط. نعم، إذا كانت مخالفته يعني الاستقاط نادرة ما يطعن هذا في ضبطه. نعم. بل يختلف به لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه. لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه، إنه يعني الراوي ما أحيانا يترك كلمة ينسى كلمة نحوها. نعم. وإن كثرت مخالفته اختل ضبطه. نعم، إذا كثرت مخالفته يعني من هو أضبط منه يبقى هذا مختل الضبط. نعم. ولم يحتج في روايته. نعم. وكذلك التخليط في روايته واضطرابها النذر لم يظن وإن كثرت ردة رواية. نعم. اضطراب يروي مرة بصورة ومرة أخرى بصورة أخرى، فيكون رواية مضطربة إذا كثرت يعني كثر اضطراب الراوي، هذا يجعل يعني طريق لرد روايته وعدم قبوله. نعم. وقوله كما قد عثر هو بضم العين وكسر المثلث، أي اطلع من قول الله تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما والله أعلم. قال رحمه الله: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس تبعناها أخبارا يقع في أساليبها بعض من ليس الموصوف بالحب والإتقان. أتبعنا هذا الطبقة الثانية، يقول بعد ما نأتي بالطبقة السليمة هذه من العيوب نأتي بعد ذلك بالطبقة الثانية من الروايات، وهو فيها ذكر بعض من لم يسلم يعني حديثه من بعض العيوب. نعم، لكن كله صحيح، كله قد اشترط فيه الصح، لكن ما يسلم ان الراوي يكون يعني في روايته شيء من الضعف. نعم. كالصنف المقدم قبله على انهم وان كانوا فيما وصفنا دونهم فالاسم الستا والصدقا وتعاطي الاخبار يشمل. نعم، يعني لابد من الصادقين، هذا صدق ونقل سليم، لكن يعني يختل حفظهم احيانا، فهذا هو الذي جعلها في الطبقه الثانيه من الاخبار. نعم. كعطاء بن سالم ويزيد بن ابي زياد وليث بن ابي سليم واضرابهم من حمال الاثار وانقاذ الاخبار. نعم. قوله تقصينا هو من القاف ومعناه أتينا بها كلنا. يقال قصة الحديث وقصه وقصة الرؤيا أتى لذلك الشيء كما. وأما قوله فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف اتبعناها إلى آخره. فقد قدمنا في الفصول بيان الاختلاف في معناه وأنه هل وفي به وقصده في هذا المثال أم اخترمه النية اخترمته النية دون تمام. والراجع أنه وصى به والله أعلم. وقوله فالاسم السفري هو بفتح السفري هو بفتح السين مصدر سترت الشيء أستره ستره. ويوجد في أكثر الروايات والأصول أستره سترا سترت الشيء أستره سترا. نعم يوجد في أكثر الروايات والأصول مضبوطا بكسر السين ويمكن تصحيح هذا على أن الستر يكون بمعنى المستور كالدف بمعنى المذبوح ونضاحه. نعم ستر الستر نعم معنى هذا المصدر. نعم وقوله يشمله أي يعمه وهو فتح الميم على اللغة الفصيحة ويجوز ضمها في لغة يقال شملهم الأمر بكسر الميم يشملهم بفتحها هذه اللغة المشهورة شمله وشمل. نعم وحكى أبو عمر وزاد عن ابن الأعرابي أيضا شملهم بالفتح يشملهم بالضم والله أعلم. أما عطاء السائل فيكنى أبا السائل يكنى فيكنى أبا السائل ويقال أبو يزيد ويقال أبو محمد ويقال أبو زيد الثقفي الكوفي التابعي وهو ثقة لكنه اختلط في آخر عمره. نعم اختلط في آخر عمره يعني في آخر عمره صار له شيء من الخرف فهو ثقة راوي ثقة لكن في آخر عمره صار له فيه شيء من الخرف لذلك يبقى حديثه هنا يتحرز منه فيروى عنه ما قاله وهو صحيح السليم العاقل قوي الضبط والحديث الذي يعلم أنه قد رواه بعد ذلك بعد اختلاطه في قال ابنة هذا الفن اختلط في آخر قال ابنة هذا الفن اختلط في آخر عمره فمن سمع منه قديما فهو صحيح السماع. نعم ومن سمع منه متأخرا فهو مضطرب الحديث فمن السامعين أولا فليسمع منه في وقت صحة عقله هذا يقبل الحديث وأما الذي لم يلقه إلا بعدما يعني اختلط عقله فهذا يكون حديث باطل. نعم فمن السامعين أولا سفيان الثوري وشعبة سمع منه أولا. نعم وشعبة الحجاج. نعم ومن السامعين آخرا جرير وخالد بن عبد الله. نعم إسماعيل وعلي بن عاصم هذا. نعم هكذا قال أحمد بن حنبل وقال يحيى بن عيد جميع ما روى عن عطاء روي عنهم في الاختلاط إلا شعبة وسفيان بس. نعم هذا كلام ابن معي من كل الذين رووا عن عطاء بن سعد وكل ما رووا عنه لبعض ما اختلط إلا شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري هؤلاء هم الذين يعني رووا عنه قبل أن يختلط عصر. نعم وفي رواية ابن يحيى قال وسمع أبو عوانة عن عطاء في الصحة والاختلاط جميعا. نعم فلا يستدل بحديث قلت وقد تقدم حكم التخليط والمخلط المخلط في الفصول. وأما يزيد بن أبي زياد فيقال فيه أيضا يزيد بن زباد وهو قرشي دمشقي قال حاضر هو ضعيف وقال ابن نمير ويحيى بن معين ليس هو بشيء. نعم وقال أبو حاتم ضعيف وقال النسائي متروك الحديث وقال ابن أبي ضعيف في الحديث. نعم وأما ليث بن أبي سليم فضعفه الجماهير قالوا واختلط واضطرب أحاديث قالوا ما هو ممن يكتب حديث قال أحمد بن حنبل هو مضطرب الحديث. نعم ولكن حدث الناس عنه وقال الدارقطني وابن علي يكتب حديث يكتب حديث يعني يكتب لكن رجل مضطرب. نعم وقال كثيرون لا يكتب حديث. نعم وامتنع كثيرون من السلف من كتابة حديثه واسم أبي سليم واسم أبو سليم أين. نعم أبي أبي سليم هذا اسم أبوه. نعم. وقيل أنس. نعم. والله أعلم. نعم. وأما قوله واضطرابا فمعناه أشباه وهو جمع ضرب. أضراب. يعني يقول أضراب هؤلاء يعني في الطبقة الثانية يعني يذكر الحديث وقد يكون فيه بعض أمثال هؤلاء الرواة وأضرابهم يعني أشكالهم. نعم. قال عن اللغة الضريب على وزن الكريم والضرب بفتح الضاد وإسكان الراء وهما عبارة عن الشكل واللثم وجمع الضرب أضراب وجميع الضريب ضربا كريم وكرم. وأما إنكار القاضي عياض على مسلم قوله وأضرابهم وقوله أن ثوابه ضرباءهم فليس بصحيح فإنه حق يعني وضربائهم يعني أشكالهم وأضرابهم الصحيح أنه أضرابهم كذلك يعني صحيح في اللغة. نعم. فإنه حمل أقوال مسلم وأضرابهم على أنه جمع ضليل بالله. نعم. وليس ذلك جمع ضليل بل جمع ضرب بحسبها كما ذكرته لاحقا. نعم. وقوله ومقال أخبارهم هو بالله والله أعلم. قال رحمه الله ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليث بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل كأبي خالد إلى آخر كلام فقوله وازنت هو بالنون ومعناه قابلت. قال القاضي عياض ويروى وازيت بالياء أيضا وهو بمعنى وازنت. ثم هذا كله قد ينكر على مسلم فيه. ويقال عادة أهل العلم إذا ذكروا جماعة في مثل هذا السياق قدموا أجلهم مرتفع. أجلهم مرتفع. نعم يعني هو يعني طبعا الإمام مسلم يقول يعني يبرر ليش عمل الطبقة الثانية على هذه. يقول الطبقة الثانية هذول فيها مثل هؤلاء الرواة الذين بعضهم اختلط بعضهم لأن أقل حفظ ولا يمكن أن يكونوا هذا مثل يعني الأعمش وغيره من هؤلاء يعني الضابطين. يقول ألا ترى أن يعني هؤلاء غير هؤلاء. فلما قدم الضعفاء على في سياق كلامه على الأقوياء يقول أن أخذ على مسلم هذا المفروض يقدم الأول يعني الأقوياء على الضعفاء. لكن هذا الحقيقة أنه في سياق الكلام في بيان لماذا أخر لماذا جعل هذه الطبقة الثانية يعني من الطبقات. نعم. كيف تدرون الصحابي على التابع والتابعي على تابعه. نعم. والفاضل على منذوره. نعم. إذا تقرر هذا إسماعيل بن أبي خالد تابعي مشهور. نعم. رأى أنس بن مالك وسلم بن الأكوع وسمع عبد الله بن أبي الأوفى وعمر بن حريف أو حريف وقيس بن عائد أن فاعل وأن جحيل وهؤلاء كلهم وأبا جحيل وهؤلاء كلهم صحابة رضي الله عنه واسم أبي خالد هرمز وقيل سهل وقيل كثير. وأما العقيل ورأى أنس بن مالك فحسب. وأما منصور يعني لا مستمر من الصحابة إلا فأنس بن مالك فقط. نعم. وأما منصور بن المعتمر فليس بتابعه وإنما هو من أتباع التابعين. فكان ينبغي أن يقول إذا وازنتهم إسماعيل والأعمش ومنصور وجوابه أنه ليس المراد هنا التنبيه على مراسله ولا حسر في عدم تنبيهه ويحتمل أن المستمر قدم منصورا لرجحانه في ديانته وعبادته. نعم. وقد كان أرجحهم بها. وأحفاد الثلاثة راجحين على غيره مع كمال حفظ لمنصور وإلفان وتفكر. قال علي بن المدين إذا حدثك فتة عن منصور فقد ملأت يديك لا تجد بك. ملأت يديك من الحديث يعني أنا بس أنه حديث قوي. قال تعبير ملأت يديك من هذا الأمر يعني أنه توثقت منه. نعم. وقال عبد الرحمن بن مهدي منصور أسس أهل الكوفة. وقال سفيان كنت لا أحدث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده فإذا قلت عن منصور سكت. وقال أحمد بن حنبل منصور أسس من إسماعيل بن أبي خالد. وقال يحيى بن معين إذا اجتمع الأعمش ومنصور فقدم منصورا. فقدم منصور. وقال أبو حاتم منصور أتقن من الأعمش لا يصح ولا يدلس. نعم. وقال الثوري ما خلفت بالكوفة آمن على الحديث المنصور. نعم. وقال أبو زرعة سمعت إبراهيم بن موسى يقول أثبت أن الكوفة منصور ثم مسح. وقال أحمد بن عبد الله منصور أثبت أن الكوفة. وقال مثل القدح لا يختلف فيه أحد. شو القدح اللي هو السهم. لا يختلف فيه أحد. نعم. وصام 60 سنة وقام. وأما عبادته وجهله وورعه وامتناعه من القضاء في حكره عليه فأكثر من أن يحصى. نعم. وأشهر من أن يذكر رحمه الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب العقاب فنتكلم فيه بقاعدة مختصرة. قال العلماء أصحاب الحديث والفقه وغيرهم يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تلخيصه. نعم. يعني اللقب هو ما يشعر مدحه وذنب. فالأعمش هذا لقب وهو يشعر الذنب طبعا لأن العمش يعني عيب في العين فيقول يعني درجة علماء الحديث المحققون على أنه يعني ذكر الراوي بلقبه أو كنيته أو اسمه أن هذا جائز حتى لو كان لقبه يعني يشعر الذنب لأن هذا لقبه. وطبعا إذا أريد بهذا التعريف به وليس يعني انتقاصه. نعم. وجوز عامل الحاجة كما جوز دخل جوز الحاجة لأن الحاجة إليه. نعم. كما جوز دخل الحاجة. نعم. ومثال ذلك الأعمش والأعرج والأحول والأعمى والأصم والأشل والأكرم والزمن والمكروه والزمن والمكروه وابن العلية كل دول هؤلاء يعني من رواة الحديث فهي كلها يعني ألقاب لعيوب. نعم. وغير ذلك وقد صنف فيه كتب معروفة قال رحمه الله كابن عون وأيوب السختياني. نعم. مع عوف بن أبي جميل وأشعث الحمراني. نعم. أما ابن عون فهو عبد الله بن عون بن الطبان وأما السختياني من فتح السين وفتح التاء المثنى. قال أبو عمر بن عبد البر التمهيد كان أيوب يبيع بجلد البقر فلهذا قيل له السختياني. وأما عوف بن أبي جميلة فيعرف بعوف الأعراب ولم يكن أعرابيا واسم أبي جميلة بندوية ويقال جليلة. قال أحمد بن محمد عوف فتح صالح الحديث وقال يحيى بن معين ومحمد بن ساق هو ثقة كنيته أبو سهل. وأما أشعث فهو ابن عبد الملك أبو هاني البصري. قال أبو بكر البرقاني قلت للدارقطني أشعث عن الحسن قال هم ثلاثة يحدثون عن الحسن جميعا أحدهم الحمراني منسوب إلى حمران مولى أسماء السخة وأشعث بن عبد الله حمران مولى أسماء السخة وأشعث بن عبد الله الحداني بصري يروي عن أنس بن مالك والحسن يعتبره وأشعث بن سوار الكوفي يعتبره وهو أضعفهم والله أعلم. قوله إلا أن البون بينهما بعيد البون بفتح الباء الموحدة معناها الفرق أيهما متباعدان كما قال وجدتهم متباينين. وقوله ليكون تبديلهم سمة يصدر عن فهمهما من قضى عليه طريق أهل العلم. أما السمة بكسر السين وتخفيف الميم فهي العلم. وقوله يصدر أي يصدر يقال صدر عن الماء والبلاد والحج إذا صرف عنهم بعد قضاء وقضاء صدور الرجوع. نعم. إذا صرف عنهم بعد قضاء وقضاء. نعم. بمعنى يصدر عن فهمهما وينصرف عنها بعد فهمهما وقضاء حاجته منها. وقوله قضى بفتح الغين وكسر غبي بفتح الغين وكسر الباء اي خفي غبي غبي الامر عليه يعني بمعنى انه خفي عليه الامر. نعم. قال رحمه الله وقد ذكر عن عائشه رضي الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلها. ننزل الناس. هذا الحديث قد تبسم بيانه في فصل التعليق من الفصول المتقدمه واضحا ومن فوائده تفاضل الناس في الحقوق على حسب منازله ومراتبه وهذا في بعض الاحكام او اكثرها. نعم. تفاضل الناس في الحقوق على قدر منازله يعني قد يكون الانسان حق اكبر يعني بحسب منزلته فننزل الناس منازلهم يعني قد يكون رجل من اهل يعني له جاه وهكذا فلا ينزل منزله يعني الشخص الفقير عامة الناس يعني قد يحتفى به يقدم في المجلس ونحو ذلك فهذا كذلك من يعني من الدين. نعم. وقد سوى الشرع بينهم في الحدود واشباهها مما هو معروف بالله تعالى. الحدود يجب ان يكون الفقير والشريف والديته واحد فاذا سرق الشريف منزله سرق يعني الضعيف لكن يعني في باب المعاملة والإحسان قد يكون لكل يعني أحد طريقة من المعاملة فإن رجلا يعني من أهل السمة إذا أنزلته ينبغي أن تنزله في الموضع اللائق به ولو وضعته موضع يعني رجل من عامة الناس ربما تختل هذه تحصل بها فساد. نعم. قال رحمه الله فأما ما سألتها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشابه بتخريج حديثه. نعم. يقول بأن يعني إذا يعني رواه متهمون اتهام بالكذب ويقول احنا هؤلاء لا نتشاغل ب يعني بنقل حديثهم فهذا الذي طبعا ابتعد عنه الامام مسلم ان ينقل في صحيحه عن رجل يعني متهم في نقله عن النبي صلوات الله عليه وسلم. نعم. كعبد الله بن نسور ابي جعفر بن دايس. الله بن نسور. نعم. وعمر بن خالد وعبد القدوس الشاهد ومحمد بن سعيد المصلوب. هذا كله من أهل الكذب يقول ما هؤلاء لا يمكن أن يعني ننشغل بنقل حديث. نعم. وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داوود النخعي. نعم. وإشباههم من رجوم الوضع الأحاديث وتوريد الأخبار. نعم. هؤلاء الجماعة المذكورون كلهم متهمون متروكون لا يتشاغل أحد منهم لشدة ضعفهم وشهرتهم بوضع الأحاديث ومسور بكسر الميم مع القدس الشامي بالشين المعجل بالنسبة إلى الشعر. نعم. هذا هو الصواب فيه. وحكى القاضي عياض أن بعض الشيوخ من رواة مسلم ضبطهم السين المهمل. نعم. قال وهو خطأ كما قال وهذا لا خلاف فيه. وهو حتى القدس بن حبيب الكلاب الشامي أبو سعيد روى عن عكرمة وعطاء وغيرهما. قال ابن ابي حاتم قال عمرو على الفلاس اجمع اهل العلم على فتح حديثه عن الفلاس اجمع اهل العلم على فتح حديثه فهذا هو عبد القدوس الذي حناه مسلم هنا. نعم. اجمع اهل العلم على ترك حديثه يعني كلهم اتفقوا على ان هذا الرجل الكذاب لا يروى حديثه. نعم. ولعن اخر اسمه عبد القدوس الثقل وهو عبد القدوس بن الحجاج ابو المغيرة الخولان الشاذلي. نعم. الحمصي. سمع صفوان بن عمرو والاوزاعي وغيرهما روى عن احمد بن حنبل ويحيى بن معين ومحمد بن يحيى الدوري وعبد الله بن عبد الرحمن الدائري واخرون كبار الائمه والحفاظ قال أحمد بن عبد الله العجلي والدار العجلي والدار القطني وغيرهما هو شيخ، وقد روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما محمد بن سعيد المسلول فهو الدمشقي كنيته أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد الله ويقال أبو قيس، وفي نسبه واسمه اختلاف كثير جدا لا أعلم أحدا اختلف فيه كمثله. هو محمد بن سعيد المسلول هذا مصلوب لأنه قتل على الزندق. نعم، هذا أكثر واحد يعني وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وضع أكثر من 400,000 حديث. نعم. وقد حكى الحافظ عبد الغني المقدسي عن بعض أصحاب الحديث أنه يغلب اسمه على نحو 100. قال أبو حاتم الرازي مسلوك الحديث قتل وصلب في الزندق. نعم. وقال أحمد بن حنبل قتله أبو جعفر في الزندق. نعم. حديثه موضوع. وقال الزندقة اللي هو يعني أن يكون اللي هو نقل أقوال الكفار إلى يعني إلى الإسلام واعتناقه، فهذا من أعظم الزندقات طبعا، استحلال الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ورواية الكلام المفلوغ انتحاله ونسبته للنبي من أجل هدم الدين، فهذا صورة من صور الزندقة. وكذلك ما فعله الزنادقة، طبعا الزنادقة فعلوا أشياء كثيرة منها الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك نقل عقائد الكفار مثل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ينقلوها إلى الإسلام، وكذلك يعني الدعاء النبوة والدعاء الألوهية والدعاء صفة الله تبارك وتعالى، كل هذا يعني مفهوم الزندقة ينقلوها إلى الإسلام ويقدموها للناس على أن هذه عقائد الإسلام. فالذي يقدم حديث مكذوبة ويقول للناس هذا قاله رسول الله وهو متعمد الكذب زنديق يريد هدم الإسلام. نعم. وقال خالد بن يزيد سمعته يقول إذا كان كلام حسن لا لم أرى بأسا أن أجعل له أسماء. أنا على محمد بن سعيد هذا يقول لما يشوف كلام حسن يقول أجعل له أركب له أسماء، أي كلام يعني يروج حط الاستاذ أقول حدثني فلان عن فلان يعني إبن رسول. نعم. وأما غياث إبراهيم فلوزين معجمة معجمة غياث أو غياث. نعم. وهو كوفي كنيته أبو عبد الرحمن، قال البخاري في تاريخ تركوا البخاري كان يعني كثير الأدب يعني في الجرح، فالكذاب يكتفي أن يقول تركوا أو ليكتب حديث، يعني لا يقول كلمات كبيرة مثل كذاب مفتري زنديق، لا يقول تركوه أو ترك، يعني لا يروى حديث. نعم. وأما قوله سليمان بن عمرو أبي داود فهو عبد فتح العين وبواو الخط، وأبي داود كنيته سليمان هذا والله سبحانه أعلم. وأما الحديث الموضوع فهو المختلط المصنوع. نعم. وربما أخذ الواضع كلاما لغيره ووضعه وجعله حديثا، يعني الواضع إما يضع يخترقه من عنده وإما يروح يجيب كلام يعني سمعه ويجعله إسناد ويركبه له وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وربما وضع كلاما من عند نفسه. نعم. وكثير من الموضوعات أو أكثرها يشهد بوضعها ركعة يعني هذا من علامات الوضع، أن يكون الكلام ركيك، والركيك يعني غير فصيح في العربي. النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جواب مع الكلمة وكان أفصح الناس لسانا صلوات الله وسلامه عليه، فركاكة الحديث هذا دليل على الوضع أو من أدلة الوضع. نعم. واعلم أن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين يحتج منهم بالإجماع، وشدت الكرامية الفرقة المبتدعة فجوزت وضعه في الترميل والترهيب والزهد، وقد سلك مسلكهم لا شك أن وضع الحديث تعمد الحديث على النبي تعمد وضع الحديث والكذب هذا يعني من أكبر الكبائر، وقد يؤدي إلى الخروج من الدين والملة كما قال النبي من كذب عليه متعمدا فليتبوى ما قاله من النار. أما هذول اللي يقول هذا عجب عليه أهل الإسلام، أما الكرامية قالوا أن هؤلاء يعني جوزوا الرمية جزء من يعني الفئة الكلاميين، قالوا جوزوا وضع الحديث من باب الترغيب والترهيب، يعني واحد يوضع حديث عشان يخوف الناس مثلا من ترك الصلاة، من ترك الصوم، من ترك الحج، فيقوم يضع له حديثي اللي والله من ترك الصلاة عوقب ب15 عقوبة، كان في حصل له كذا وحصل له كذا وحصل له كذا، من باب أن يخوف الناس فيصل. ولكن هذا لا شك أن هذا يعني من الجهل والضلال في الدين، فإن النبي لا يحتاج أن يكذب له، والدين ما يحتاج أن يكذب له. نعم. وقد سلك مسلكهم بعض الجهل المتسمين بسبب الزهاد ترغيبا بالخير في دفنه، يعني مثل الكرامية يقول بعض الزهاد اللي هم يعني يستسلموا بعد أنهم يصفوا أنفسهم ومسلكهم بصفة يعني العباد الزهاد، وأخذوا هذا الطريق هذا يكذبوا على الرسول من باب يعني أنه يرغب الناس في الدين. نعم. ترغيبا في الخير في دعمهم بعض. يعني أنهم يكذبوا الرسول يقول كذبنا له من باب نحن نرغب الناس في الخير. نعم. وهذه غباوة مضاحة وجهالة متناهية. نعم. ويكفي في الرد عليهم قول الرسول، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وسنزيد هذا قليلا شرحا في موضعه ان شاء الله تعالى. نخفى. طبعا الكذب من باب الترغيب هذا طبعا هو سيأتي أنه من أعظم ما يعني ما كان يحصل، لأنه بيتأتى من الناس في الظاهر مسلمين مسلمين وهم، لكن عرف هذا طبعا بمقارنة يعني يقارن ما يروي هذا الراوي عما يرويه غيره فعلا نين له هذا. فيذكر مثل واحد مريم الجمع الذي قال لما قيل له: من أين لك هذا الحديث في فضائل القرآن سورة سورة؟ قلت فضل الذي، فقال: أنا سمعت الناس قد اشتغلوا بمواد ابن إسحاق وب سخي أبي حنيفة، فوضعت هذه الأحاديث حسبة، يعني وضعت هذه الأحاديث حسبة يعني أراغب الناس في قراءة القرآن حتى لا ينصرفها. فقيل له: قد كذبت على الرسول، والرسول يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال: كذبنا له، يعني كذبنا للرسول، يعني انما كذبنا من اجل الدين من اجل الرسول. فهذا كان اخطر اسباب الوضع اللي هو الوضع وضع الاحاديث من باب الترغيب والترهيب. والشاهد طبعا ان هذا يقول الامام النووي ان هذا من الغباء، نعم من غباء هؤلاء، لكن لا شك ان هذا اللون يعني لون من الوان يعني الزندقه، فان يعني ان الكذب يعني على الله تبارك وتعالى والكذب على النبي في ان يعني نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وان كان هذا في الظن انه في صالح الدين، وعلى كل حال كذلك الناقل والمفتري واحد فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. فنقل الحديث كذلك من هذا الباب يعلم انه مكذوب، ولكنه يعني قد يظن ويجتهد صاحبه أنه يفيد الناس ويردعهم عن شيء من الشر أو يحببهم في شيء من الخير، وهو يعلم أنه مكذوب، فهو هو الكاذب الأصلي. صور من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذب. طيب الحمد لله رب العالمين.